اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الكون أضاء منك مكة الشريفة، هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة. طلعوا عرفات ولبوا، نالوا مناهم، صلوا بمنا يا عيني ضاءوا ضحياهم. الكون أضاء منك مكة الشريفة، هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة. الكون أضاء منك مكة الشريفة، هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة. الكون أضاء منك مكة الشريفة، هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة. الكون أضاء منك مكة الشريفة، هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة. طلعوا عرفات ولبوا، نالوا مناهم، صلوا بمنى يا عيني ضاءوا ضحياهم. طلعوا عرفات ولبوا، نالوا مناهم، صلوا بمنى يا عيني ضاءوا ضحياهم. الكون أضاء منك مكة الشريفة، هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة. الكون أضاء منك مكة الشريفة، هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة. شربوا من زمزم كأساً، رحلوا بلاهم، شربوا من زمزم كأسا، آيا هناهم، تركوا الذنوب جميعا، رحلوا بلاهم. الكون أضاء منك مكة الشريفة، هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة. الكون أضاء منك مكة الشريفة، هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة. راحلوا بالليل وساروا قصد المدينة لزيارة طه شفيعا للمذنبين. رحلوا بالليل وساروا قصد المدينة لزيارة طه شفيعا للمذنبين. الكون أضاء منك مكة الشريفة، هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة. صلِّ وسلِّم وبارِك عليه.